خلاف الغافل وبين الفضلاء والكبرى إلا هناك خلاف الغافل تنادي كبير وضع مفهوم لذلك ليس من الضوء تقول فتكون من تقول المشكك أو التشكيك ما هو المشكك؟ هو كلي هو كلي بينه وبين أفراده تمايز قوة وضعف قوة وضعف كالوجود مثلا كالوجود عندما ترى الجوزاني قال في هذا الوجود لفظ مشكك أي مثلا الوجود الطبيعي ليس كوجود الوجود حال مثلا واضح فهذا هو المشكك فيكون بين الفراغ والصفر هذه المقولة مقولة التشكيك يعني أن هناك فلا يكون في القول من حيث اللونية يعني ما بين السواء يكون الضياع تناقض تام بينما تناقض تام ما بين الضياع والنصر هناك تقارب هناك تقارب واضح صورة معينة حسب شيء فين انا عليه نفرض لو كان كان لون اخر في بقعه الاصفر يعني لان الاصفر قليل اصفر لو واحد وصراعته ليس من الاصفر بدل ما لا مو حد بدل ما بدل ما مثلا السوريه لما مثلا معايا لما بحكي عن السلسله اللونيه فهو قليل من الاصفر نعم خليط الغائي هل هو مع النقيض لا الضد الضد ايه اقل مش اقل انا قلنا ان الضد لا يجتمع لكن يجتمع سوريا ما في جهة اختلاف غائي يعني ولا متضادات إذا اختلاف ليس يعني يعني هنا يعني ما تستطيع ان نقول ان الدين الغائي والنصوص انه ضد لانه لا يجتمع لكن هذه يعني يعني زيادة الضرر إذا قلنا أن هذا الموضوع التشكيك فيكون بين البلاء والضرر أنا ناس ليس مضار لكن عموما هو مضر نعم فهذا الكلام الذي قلناه أن هناك فرق بين التلاعب والضرر نلاحظ أن الصف أكثر من الأربعة حتى وذلك يعني التناقض الضوار والعدد والملكة والمتضاربات وعندنا التناقض وعندنا التخالف وعندنا التخالف قال الله هو هذا أمر حقيقة الضوار وإن كان ما قاله التلميذ مجموعا على أنها ضد معروفة ضد الكتاب يعني مثل لك يعني سبب آخر معنى آخر ما يسمى بالتنافي لأن الضرر هو تنافي حقيقة الأمر أما التخلف ليس ضرر ليس ضرر هو مختلف ليس هي جميعا والضرر ضد ليس هي نعم بالنسبة للجون يعني مهما كان سوى متضادين أو متخالفان يستحيل اجتماعهما في محل واحد مهما كان اللون يعني إيه ستأتي معنا في التبادل لأن المعتزلة عنده المتبادلات يجتمعان مثلا أو التوضيح بشكل كلمتين توجيه مثلا السواد أنت عارف مثلا السواد هذا التوجيه أكس حط السواد هل هو اجتماع بين اللونين او ارتفع على هذا اللون وعلى هذا المكان له لون اخر عند المعتزله اجتمع عندنا لا عندنا لا من هنا اختلف العلماء هل ان المعلومات المتعدده بالنسبه للعلم الحامل هي تجتمع في جوهر الناس وان كل معلوم يكون في جوهر له جوهر فرد قاطبي والله طبيعي حقيقة فتاة قلنا أنا بين الضلال الحاكم وكذا كنت متخالفا في الحقيقة يمكن اجتماعهما بالقدرة والعلم متخالفا حقيقة حقيقة القدرة ليست كحقيقة العلم لكنها يجتمعان والعلم والقيام وغير ذلك هذه كلها متخالفة حقيقة مختلفة لكنها تقبل الاجتماع نعم فالخلافات يجوز اجتماعهما الاتفاق المحامد وأهل السنة مع بقاء كل على مغايرته الآخر مع بقاء كل على مغايرته الآخر فاجتماع القدرة والعلم يجتمعان القدرة والعلم يجتمعان مع بقاء كل على مغايرته الآخر لا يصبحان لا يصلان إلى نفس الحق إلى نفس الحقيقة فيترادفان لا وإنما يجتمعان دائما كل منهما يبقى على مغايرته الآخر كتحليل الخيال والحركة والبياض والقدرة والعلم مفهوم طيب الآن ننتقل إلى معنى الآخر وهما المتفضلتان قبل أن نقول إن شاء الله تعالى مفهوم سؤال الإشكال طيب الآن المتفضلتان هما الثمران الوجوديان عندما قلنا انهما الامراض الوجوديان خرج من ذلك تقييدان العدوان لان العدو البشري الملك الوجودي والعدو عدوي وان النقيضان القيم الوجودي بقيم المدرك القيم عدوي والاخذ عدوي والحب وجودي ولون ولحظه عدم جدا فخرج من ذلك الاقتضاء والعدم والملك اللذان بينهما غاية الخلاف اي كلاهما تنافي بحيث لا يمكن اجتماعهما بحيث لا يمكن اجتماعهما طيب قلنا اللذان بينهما غاية الخلاف المضايقان هما الأبراج الكليات فخرج من ذلك النقيضان والعدم والملك اللذان بينهما غاية الخلاف أي بينهما تنافس بحيث لا يمكن اجتماعهما وتتوقف الخلاف تتوقف عقلية الحديث على عقلية أي تعقل وتطور هذا الطرف وتوقف على التخلص من ذلك الطرف كالنبوة والبلوغ لا يمكن ان اتعقل بلوغا بدون ابوه ولا ابوه بدون بلوغ فقولنا تتوقف خرج من ذلك الابدان كالحركه والسكون والتوالي والبياض خرج فبكلمه المطالبين الابوه والبلوغ كالابوه هي كون الحيوان متمردا عنه اخر من نوعه هذه النبوه والنبوه كون الحيوان متمردا عن اخر من نوعه يجب ان يكون من نفس النوع حتى يصدق عليه نفس النبوه او الجنون نعم المراد بالوجود في المضايقين ان كل منهما ليس معناه عدم عدم ذلك ليس معناه عدم ذلك وجوديا لا أنه موجودان، ليس معنى ليس تبدين. الأبوة والبنوة ليس بأمرين وجوديين بحيث يمكن رؤيتهما، بل إنهما أمران اعتباريان. الأبوة والبنوة، الأبوة هي أمر اعتباري، والبنوة كذلك اعتباري. نعم، فقولنا وجوديان ليس المقصود بهذا أنهما معنى بحيث يستطيع رؤيتهما. نعم، فقولنا موجودان لأنهما موجودان في الخارج، إذ لن نعلم عند هذا المحققين أن الأبوة والبنوة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن البيت، أي في خارج البيت بحيث لا يمكن رؤيتهما خلافا للفلاسفة، حيث ذهبوا إلى أن الأبوة الدنيا كالتوصيات وغيرها أعراض الوجود، لأن الأبوة والأبوة من الإضافات لا تلاقي تحقق في الخارج، كما نقول السماء فوق لها والأرض تحتها، الصوتية والتحتية ليس بأمرين وجوديين، وهذا مهم اعتبار الصوتية والتحتية أمر اعتباري. نعم، إضافة ليس لها حقيقة، إنما هي إضافة مثل التعلق، عندما قلنا مثلا التعلق في التعلقات، إنما هي مجرد إضافة تنسب، واضح؟ لا يوصف بها التعلق والوجود، يعني ليس لها تحقق في الخارج. نحن قلنا لهم الاعتبار حتى يشوف لنا تطور يعني في هذه القضية. ما هو المصدر المطور الاعتبار؟ ما هو الذي لا تقصد احنا الذي لا يمكن عليه المصدر، وانما نعتبره اعتبارا كالواحد الواحد الاعداد، هل لها يعني تحقق في الخارج؟ وإنما أمرناها واحد، وهذه اثنان، وهذه ثلاثة، وهذه أربعة، هي اعتبارات ونسب. نعم، طيب، ولأن ما ذكره المحققون من أنهما اعتباريات ومتلازمة في الخارج، أن الإضافيات هذه الأمور الإضافية مثل الأبوة والبنو، لو كانت مثلية انظر ما يترتب على ذلك من فساد، أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة في محل، صح ولا لا؟ مثل التضاد وحلول محل إضافي، حلول وأمر إضافي لا نرى، وإنما هو اعتباري، وحلولها في محل إضافي فهو موجود فيكون حالة في محل، ذلك الحلول إذا كنت الأمر الإضافي اعتباري لو تحرك الخارج، يعني يحتاج إلى فهو حق، ويكون ذلك الحلول في محل إضافي، وإذا كان موجود نحتاج إلى أن يحل في محل، وهكذا إلى ما لم يلزم. نعم، يعني عندما نقول مثلا الله في السماء، يعني هذه نسبة اعتبارية ليست حقيقية على التحقيق، يعني الذي يثبت أن السماء من هو أمر وجودي فهو على نمط الزمن، فالدليل ما ذكره المحققون من أنهما اعتباريات لا وجود لهما في الخارج، أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة في محل، وحلولها في محل إضافي فهو موجود فيكون حالة في محل، وحلوله إضافي فيكون موجود حالة في محل، وهكذا فإنه مستجد في الموجود في الموجودات، فتعين أن اعتبارا لا قيام لها في محل، فهي ليست من جملة العالم، فيجب في جملة العالم. هذا العالم بنفسه ليس في جملته، ليست أمور وجودية حقيقية لها حق الصفات، ليست مثل جملة هذا العالم. الاعتبارات والإضافات وجدت نعم. التسلسل هو ترتب أمور متلاحية. مثلا لو قلنا أن مثلا في فصل الفصائل الأبوة والبلوغ قلنا أن فضائل هذا وجود واضح. الوجود له تحقق اختار صح ام لا؟ هذه الابوه مثلا تحل في محل باين. طيب وهذا الحدود، وهذا الحدود في محل نفس هذا الحدود يوم ذلك ثلاثة حدود. إذا قلنا أن الحدود وجودي واضح ليس اعتبار، كذلك هو يحتاج إلى محل واضح هذا الحدود. طيب إذا قلنا أنه وجود هذا الحدود الثاني إلى محل، طيب إذا قلنا أن هذا الحدود ليس اعتبار وإنما وجود يحتاج إلى محل، طيب إذا قلنا كذلك محل إلى بعد النهاية له واضح. فلو كان جينا في بعض ليدش على النبي ما قلنا لا ولا اعتباري بالله. لا كلام ضعيف. ينسحب انه هو اعتباري كده. الحقائق لا، الحقائق لا تنقلب. فهمت هذه الابوه، الابوه هذه هي اللي حلت هون. فهمتني؟ اذا قلنا بقداش الامر اعتباري هي وجودي، يعني حمول والحلول هو وجودي. واضح؟ فهذا الوجود يحتاج إلى محل، لأن كل أمر وجودي كل معنى يقوم بذلك فيحتاج إلى محل، وحلوله يحتاج إلى محل، وحلوله يحتاج إلى محل إلى ما لا نهاية له. فتبين أنه ليس وجوديا باطلا فهو اعتبار. واضح؟ والأمور الاعتبارية كما مر معنا لا لا لا لا لا لا نثبت لها يعني حقيقة، مثل التعدد أو الحدود أو مشاكل ذلك كما مر معنا مثلا في صفة الكلام، معنى تعدد المتعلقات من حيث الإخبار ومن حيث الإخبار والإجوال والوعيد والأمر والنهي، هذه المتعلقات لا توصف، لا يوصف الكلام ولا يوصف بأنه متجاذب متعدد حاجة، لأن التجاذب والتعدد هي فرع من الصمود، لأن هذه يعني توصف هذه الواقعات ونسب وضعت حقيقة خالية. فقلنا قيادة متسلسل في الموجودات، فتعلم أنها اعتبارات لا قيام لها في محلها ليست من جملة العالم، لأن العالم عبارة عن الموجودات والأحوال على القول بالثبوت. وهذا القول بمكان العالم هو الموجودات فقط، وليس من الاعتبار من السبيل، الاعتبار فقط من الاختراع والابتداع، امر الاعتباري والابتداع وامر الاعتباري والاختراع يتقدم من دون الكلام. واستدل هو فما اشكال، واستدل من قال بالمبين أن الإضافات والاعتبارات أمور وجودية حقيقية بالقطع في فوقية السماء وتحتية الأرض، وقطع ذلك نحن نقطع في فوقية السماء وتحتية الأرض وبأبوة ينزل في جنوبة عم تقطع إليه الأذان أما قبل نعم سواء هناك اعتبار العقل أو لم يوجد سواء اعتبار العقل أو لم يوجد هي حقيقة الفرقية والتحقية والأبوة والذنوب فيكون ذلك وجودية اعتباريات عقلية لأن الأمر ذلك اعتباريات عقلية وقلت هذا بأن الطبع إنما هو بفق قول لا مكتبه طبعا بالقضية القضية الحمسية هذه السماء فوقا الصدق أين؟ الصدقية في معنى في قولنا السماء فوقا هذا الأصل الصدقية ليس في التوحيد بهذه النسبة والإضافة وإنما في الحقيقة تكون الآية في هذا الجرم الذي هو موصوف بأنه فوقنا فالصدقية بالقضية في قولنا السماء فوقنا كما في قولنا زيد الأعمد وهذا يستدعي من المدة الفوقية لا يسترجم ذلك والعمل إذا كان مطيقة الفوقية ووجود الدرقية إذا تزاهم بين صدق القضية ووجود الدرقية إذا كانت قضية صادقة أقول مثلا زيد أعمى وأبو أعمى صادق هذا الكلام لا صدق القضية لا يستلزم صدق طرفين بمعنى أنه متيقن بمعنى أنه موجود لا يستلزم ذلك القضية هي صادقة باعتبار ما في نفس الأمر وباعتبار الواقع مفهوم؟ واضح فهذه القاعدة صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين صدق القضية لا يستلزم وجود طرفين اي انه امر وجود حقيقه اعمى في نفس الامر هو اعمى يعني اذا قلت بكذا مثلا اقول عمرو عمرو اعمى وهو في نفس الامر ذاك هو في نفس الامر خطير واضح هنا القضيه هي الكلمه القضيه هي الكلمه فالقضية المفردية أن تكون مطابقة للواقع ولما في نفس الأمر حتى يحكم عليه أنها طابقة نعم طيب الآن انتهينا من هذه المتقابلات تداخل و التضاد والعدم والبركة والتضاد وأخذنا بجميعهما ما معنى التكامل وعلى مدى بعض المحققين الفرق بين التضاد والتناسي والإمام السلوسي جعلهما نفس الشيء لا خلاف بينهما هذا عند المتكلمين والحكماء أما أنا بالنسبة أهل الأصول جعلوا عدم البركة داخل السنة وجعلوا التضاد داخل التضاد فجعلوا القسمة ثنائية بهذا الظلم واضح فأهل الأصول يجعلون أقسام الخلفاء اثنين فقط نعم وأهل الأصول يجعلون أقسام الولايات اثنين فقط ثلاثة الزيت وثلاثة النقيضين ويجعلون العدد والملك الداخلين من النقيضين والمتضاربات الداخلين من الزيت كما قلت لكم ففي حقيقة الأمر هم يعني لم يجعلوا بينهما تراجم وإنما أدخلوه أدخل وثلاثة العدد والملك في التناقض للتقارب بينهم للتقارب بينهم. وكذلك جعلوا التضايف ملحقين للبنتين للتقارب بينهما، لكنهم في حقيقة الأمر مترحبون. لكن في كتبه أو في اصطلاحاته تجده يعبر عن العدم ولك السلام، وبالتضارب التضارب فيقول لك الأبوة والبنوة مثلا متضادان، لكن في حقيقة الأمر هو يبين بينهم، هو يبين. إن شاء الله تعالى نكمل بعض تحقيق هذه المسألة ونواصل في ما يستفيد في حقه تبارك وتعالى بعد أن تضمن ما يسبب التناقض والتضاد، لأن هذا يمر معنا كثيرا. عندما أقول لكم هذه هذا ليس تضاد، وإنما في حقيقة الأمر إما مساو للنقيض أو أقل من النقيض على القول في كل الأحوال أو لا فيها. هذا ما أقول متناقض يكون كان تعقل تام لمعنى التناقض. واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.